الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. وصلنا لكتاب الدعوة. اللي بعد هذا كتاب الدعوات، جاء آخر ما قبل كتاب الدعوات، حديث اللي قبله. قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت ولعله قال قبل أن يبني. نعم. كتاب الدعوات. نعم. 94. نعم. كتاب الدعوات. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يستجيبها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا الكتاب، هذا الكتاب مقصود منه الحث على الاكثار من الدعاء والعناية بالدعاء، لأن الله يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، ويحب أن يذل له العباد ويظهر رفاقتهم وحاجتهم إليه سبحانه وتعالى. ولا فرق بين الأنبياء وغير الأنبياء، كلهم مشروع لهم العناية بالدعاء والاجتهاد في الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى متحببا إلى عباده وأمرا لهم بالخضوع له والذل والاستكانة والانكسار والدعاء: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالعباد مأمورون ومرغبون بأن يسألوا الله بفضله ويجتهدوا في الدعاء، كما قال جل وعلا: واسألوا الله بفضله. ثم هو سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في إجابة الدعوة وتعجيلها وتأخيرها، أو تعويض الداعي شيئا آخر غير ما دعا، فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك، يعني بدلا من إعطائه دعوته. قال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، فهو أحكم وأعلم وأعلم بصالح عباده سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يجتهد في الدعاء الصالح، وأن يرغب في الدعاء الصالح، وأن يجتهد في تحري الأوقات المناسبة كآخر الليل وجوف الليل وآخر الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي ساعات الجمعة وفي آخر نهار الجمعة، كل ذلك من أسباب مصادفة ساعة الإجابة. ثم هو مأجور على دعاء حتى ولو لم يجب. الدعاء عبادة عظيمة والعبد مأجور في ذلك في توجهه إلى ربه ودعائه إياه، هو مأجور على ذلك. فهي عبادة عظيمة، وربما تأخرت الحاجة فكان في ذلك صلاح العبد وصلاح قلبه ومزيد انكساره إلى ربه وذله بين يديه والاجتهاد في معرفة أسمائه وصفاته وإظهار الثقة إليه، فيكون العبد في ذلك من المصالح والخير الكثير ما هو أفضل من حاجته وما هو خير له من حاجته التي هي السعر. نعم. وفي هذا أيضا منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على حرصه على أمته وحرصه على ما ينفعها ورحمته لها وشفقته عليها، فجزاه الله عنها أفضل الجزاء عليه الصلاة والسلام. في هذا يقول إنه إن لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي أعطاه الله دعوة مستجابة، يعني والله أعلم عامة في أمته، وإن الدعوات كثيرة مستجابات الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكنها الله أعلم دعوة عامة في مصالح الأمة. فاختبأ أن بدعوته العامة التي بعيد بإجابتها إلى يوم القيامة شفاعة لأمته في خلاصهم من النار وفي إدخالهم الجنة. نعم. باب أفضل الاستغفار وقوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا عبد الله بن بريدة حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من الناس موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا يدل على فضل هذا الاستغفار وأنه عظيم وأنه سيد الاستغفار، يعني مقدم الاستغفار وأفضله، سيد القوم رئيسهم هو مقدم الاستغفار وأفضله وأعظمه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك من نعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه التوسل بتوحيد الله والإخلاص له وأنه لله الحق سبحانه وتعالى، والتوسل بذلك وأنك عبده الضعيف وأنك مخلوق مربوب وأنك على أهله وعده تجاهد نفسك حتى تؤدي حقه. ثم تعوذ به من شر ما صنعت وفعلت من أعمال السوء، ثم تعترف وتقر بإنعامه سبحانه عليك وإحسانه إليك، وتقر وتعترف بإساءتك وتقصيرك. أبوء لك من علي معناه أقر لك وأعترف بإنعامك وإحسانك إلي يا رب، وأبوء أنا وأعترف أنا بتقصيري وظلمي لنفسي وعدم قيامي بحقك، يتوسل إلى الله بأمرين: الاعتراف بالنعم والاعتراف بالتقصير. هاتان وسيلتان عظيمتان بعد الوسائل الأولى، والتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وأنك عبده وأنك مخلوق مربوب وأنك على عهده وعده. تعترف بهذين الأمرين، بإنعامه وإحسانه إليك وبين تقصيرك أنت في مقابل هذه النعم، ثم تقول: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها العبد موقنا صباحا ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها ليلا موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهذا وعد عظيم وفضل كبير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الذكر، ولا سيما في الصباح والمساء لما فيه من الخير العظيم. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، إذا كرر ثلاثا يكون أفضل. قال عنه رضي الله عنه: كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا. اللهم صل في البتل اغفر لي في الفاء، وفي الشفقة اغفر لي في الفاء بعد فإلا هو لم يحفظه بالفاء. نعم. عيني بالفاء. نعم. عيني بالفاء. أنتم فتح. دون فاء. شرف شرف في فاء. لكن. يساقون أنتم شرف ما تعرض الشرف ما تعرض والعين يتعرض. الفاء أنسب لأنها عطف على عطف تفريع على قول أبوك وأبوك. ما تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي، فالتفريع. نعم. الفاء هنا مثل ما عند العين ومثل ما في الشرح. نعم. صلح على ما مثل الشرح. نعم. على مثل الشرح. نعم. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. جعل فيها فاء. نعم. الشرح ما فيه. والعين عندنا. سلام عليك. فيه فإنه. ولا تعرض الشارع. نسخة العلم متن مستقل من الحضر، متن من الشرح من الحضر، متن العسل. نعم. نعم. طبعة واحدة. نعم. من أعلم نحفظ فإنه تغفر لي فإنه في الفاء في الموضعين. نعم. أتبع بعيني. نعم. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو مغفور له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستغفر كثيرا. يقول: والله يحلف هو الصادق وإن لم يحلف، والله إني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. واللفظ الآخر: إني أتوب 100 مرة. ولكن يقول أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي في مجلس واحد في مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. هذا يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. الله نعم. عندي يا شيخ: انه لا يغفر الذنوب فانه اولى. نعم. مثل ما عند عيني. نعم. اتى في موضع اخر في باب ما يقوله اذا اصبح: سيدي استغفر اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت ابوء لك بما نجت وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اسمع عند عيني. فانه موضع اخر في باب. نعم. لكن ما تكلم عليه هناك. لا ما تكلم. نعم. اذا هو نعم اسمع عند العين مثل ما الموضع الاخر. نعم. لكن ساقط عن بعض النساخ. نعم. باب التوبه. قال قتادة: توبة نصوحة صادقة ناصحة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود كانوا على أبو شهاب نعم أبو شهاب كان أو بالعيني أبو شهاب شيخ بن يونس وأما أبو شهاب الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع وليس قوله حدثنا أحمد بن يونس وابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط الصغير وأما أبو شهاب عبد ربه بن نافع وأما أبو شهاب الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع وليس أخويه وهما كوفيان وكذا بقية رجال هذا السند فلم عليه عيني في نصه موجود في النص موجود عندنا سوا نعم فعد ربه بن نافع موسى بن نافع تقريب نعم حدثنا عبد الله بن مسعود حديث رضي الله عنه حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو سامة حدثنا الأعمش حدثنا عمارة سمعت الحارث بن سويد قال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا أمام حدثنا قتادة حدثنا نسل وهذا الخبر خبر عظيم خبر مسعود هذا خبر عظيم هما حديثان موقوف ومرفوع الموقوف قوله أن المؤمن يرى ذنوبه فجبل فوقه يخشى سقوطه عليه مشير لخوفه من ذنوبه وحذره منها وحرصه على التوبة أما الفاجر فلا يراها شيئا يراها كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا سنها وراح ليس عنده مبالاة بهذه الذنوب ولا حذر منها ولا خوف من مغبتها وعاقبتها والعياذ بالله وذلك لعدم الإيمان أو ضعف الإيمان والضعف الكلي نسأل الله السلامة فلهذا لا يهتم بالذنوب ولا يكتبه منها ولا يخاف عاقبتها نعوذ بالله ولهذا يدمن عليها ويكثر منها ويصر عليها لفقد الإيمان أو ضعف الإيمان الضعف الكثير نسأل الله السلامة أما المرفوع قول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم راحله الحديث وأنه سبحانه يحب من عباده يتوبوا إليه ويرجعوا من ذنوبهم وسيئاتهم وهذا فرح عظيم يليق به سبحانه لا يشابه في خلقه كسائر صفاته أهل السنة والجماعة يقولون إن صفاته سبحانه يجب أن تمر كما جاءت وأن تثبت له سبحانه على الوجه الذي يليق به وعلى وجه الذي أراد سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك الفرح، فرحه سبحانه بتوبة عبده إليه، فرحه سبحانه باستقامة عباده على طاعته، محبته لذلك، وذلك شيء يليق به سبحانه لا يشابه عباده في محبتهم وفرحهم كسائر الصفات التي هي تليق به عز وجل من الرحمه والضحك والرضا والعلم والوجه وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. كلها بابها واحد، كلها بابها واحد، يجب ان تمر كما جاءت مع الايمان والتصديق والعلم بانه سبحانه بانها تليق به سبحانه وانه لا يشابه فيها خلقه بوجه من الوجوه، فهي كالصفات فهي كالذات، القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. وكما ان اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان يثبتون ذاتا لا تشبه الذوات لها الكمال المطلق، هكذا صفاته يثبتونها اثباتا لا يتضمن ولا يلتزم ولا يلزم منه التشبيه والتمثيل والتكييف، بل يثبتونها اثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الرب عن مشابهه خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم. عبد ربه بن نافع الكناني الحناق المهمله ونون نزيل المدائن ابو شهاب الاصغر صدوق يهم من الثامنه مات سنه 71 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. الصغير أو الكبير موسى موسى بن نافع معك؟ نعم. موسى بن نافع الأسدي ويقال الهذلي أبو شهاب الحناق بمهملة ونون مشهور بكنيته، وهو الأكبر صدوق من السادسة البخاري ومسلم والنسائي. نعم. في آخر تمييز موسى بن نافع مدني مجهول من السابعة. ما في حناط؟ لا. نعم. الموقوف الله. نعم. الثاني الموقوف حديث التوبة. لا الموقوف المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوقه. الأول. هذا الأول موقوف. الله شيخ عشان نبغى من توبته هذا حديث معروف صحيح رواه أنس وغيره أيضا. ما نبدأ على الشارع. لأنه ليس صريحا في المتن. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا أمام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا عتبة حدثنا أمام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. تكلم عليك في الشرح عيني يعني من جهتك الموقوف المروء الجواب أحسن الله إليك. قوله حديثين أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه أي نفس بن مسعود ولم يصرح بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وابن بطال أيضا إن المرفوع هو قوله لله أفرح إلى آخره والأول قوله ابن مسعود، ووقع البيان في رواية مسلم مع أنه لم يصح موقوف ابن مسعود، ورواه عن جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث قال دخلت على ابن مسعود أعوذ وهو مريض، فحدثنا بحديثين حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا الحديث. باب الذبح على الشق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذن. باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة قال هل أحسن أن تكون خاصة بالإمام أو تكون عامة؟ لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة من كان يرضي الله واليوم الآخر. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك وتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك دائما وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقال أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت. تكلم عن مرجع فطلبتها مرجع الرجع بفتح أوله وسكون الجيم مصدر. قال رجع الرجل يضجع رجعا ورجوا فهو راجع والمعنى وضع جنبه بالأرض. وفي رواية باب الضجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح والمرة المرجع ربطه ربط عنده عيني فريجم هذا هذا شيء. وذكر في حديث عائشة استجاعي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر وقد مضى شرحه في كتاب الصلاة وترجم له باب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال ابن التين أصل الضجع ارتجع بمثنات فأبدلوها أطواء ومنهم من أبقاها ولم يبق مضاده. يخرج الأصل هو المضجع لأن من المقعد وأشباه مدخل قد يأتي بالكسر كمجلس لكن هذا من الخماسي والطجعة يكون مضجعا من فتح نام. باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن بدعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا إذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها تنشرها تخرجها. حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك فوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. كلام هنا مرجع هنا غير يوم فقائل ما كان من باب نصر فالفتح ما كان من باب ضرب فالكسر. إذا أريد المكان وإذا أريد مصدر هو بالفتح جلس مجلسا جلوسا إذا أريد المكان جلس مجلسا وإذا كان من باب نصر هو بالفتح مقعدا ومدخلا لأن من باب قعد يقتل نصر ينصره دخل يدخله. نعم سمع بركه بعده. نعم باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. بركه سمع صح كم 115. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه من الآداب الشرعية في حال البراء اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يضطجع يضطجع على يده اليمنى على طهارة. هذا هو السنة. ثم بعد ذلك إذا أراد ينقلب ينقلب، لكن المقصود جد نومه على يده اليمنى جنبه الأيمن. ويقول ما ذكر ومشروع إلا عند النوم أشياء من يا الله باسمك أحيا وأموت، منها آية قراءة آية كرسي وقل الله أحد ومعوذتان، ومنها أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك وجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جاء منك ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. والأفضل أن تكون في آخر الكلام، من آخر شيء ينام عليها، فإن أكتب شيء بعدها أعادها، هذا هو الأفضل حتى تكون من آخر قوله. اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك طلبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. في هذا توفيق إلى الله سبحانه وتعالى وتسليم له جل وعلا وتوفيق إليه سبحانه وتعالى وإيمان به وبرسله عليه الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام وإيمان بكتاب الله العظيم. نعم اللهم استعان. وإذا مات على هذا مات على الفطرة، مات على فطرة الإسلام على الدين. الله أكبر. نعم الله أكبر. هذا مستقى من كون آخر الكلام لا إله إلا الله، هذا عند الموت يعني جاء في حديث عند الموت. هذا خاص وذاك عام، هذاك يستحب يكثر من ذكر الله في المرض ولا سيما عند أمرات الموت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا عند النوم يكون آخر ما يقول اللهم أسلمت. نعم شيخ مات الضجع في قاموس إيه؟ يقول وضجع كمنع ضجعا وضجوعا وضع جنبه بالأرض وانضجع واضطجع واضطجع واضطجع والمضطجع كمقعد منظوره والمضجع نعم والمضجع كمقعد نعم موضعه كالمضطجع كالمضطجع نعم كالمضطجع نعم المضطجع من الرباعي والخماسي مفعل مثل مدخل وأما الثلاثي فهنا تقدم كان من باب نصر ومن باب فتح قطع هو بفتح وإن كان من باب ضرب هو بالكسر إذا كان المراد المكان إذا كان المراد المصدر هو بالفتح فيهما جميعا على قاعدته. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان وضع اليد تحت الخد بعد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عبد العي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ننشرها نخرجها. حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا وحدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. ماذا يدل على استحباب هذه الكلمات الطيبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم بك نموت ونحيا وقراءه باسمك نموت ونحيا وكان يقول اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وابك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ من عبادك الصالحين. كان يقول اللهم قني عذابك كما تبعت عبادك ثلاث مرات. ويستحب ان يقول ايضا في اخر كلامه اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وتكون من اخر ما يقول ان مات على ذلك مات على الفطره يعني على المله على الاسلام. المقصود ان هذه اشياء ينبغي يقال ان تقال عند النوم هكذا استحباب ايات الكرسي عند النوم قل الله احدهم معوذتين. نعم. باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن الدعين عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وهذا أيضا ما يستحب من ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن أول ما ينام كل هذا ما يستحب من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك من ينام على طهارة كما تقدم وكما يأتي. نعم. اللهم صل على اللهم صل على الدعاء. نعم. اللهم أسلمت نفسي إليك قبل فوضت قبل وجهت وجهي إليك. كان ما يضر جاء هذا جاء بعضها يقدم على بعض ما بعض في زيادة وجهت وجهي إليك وبعضها ما كلهم اتفقها اللهم أسلمت أول يبدأ بأسلمت نفسي إليك. نعم. وما بعدها قال من هو أسلم. نعم. نعم. ووجهت وجهك في بعضها ليست موجودة في بعضها كذلك لكن زيادة مقبولة أو زيادة مقبولة. نعم. اللهم صل على الموتى الصغرى. نعم. الموتى الصغرى يعني النوم هذا يسمى الموتى الصغرى يعني. نعم. باب دعاء إذا انتبه من الليل. اللهم صل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقي، فتوضعت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال تريب: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. في هذا أن تتم الصلاة 13 ركعة، هذا أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد 13 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل ويحب أن يعمله مخافة يشق على أمته كما قال عائشة رضي الله عنها، فليس في هذه العدد ما يمنع الزيادة، فمن زاد فلا حرج، صلى 15 أو 20 أو 30 على حسب ما يسر الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحد الرسول صلى ركعة واحدة فتره ما قد صلى، ولم يحد حدا في ذلك. وبهذا يعلم أن من كره الزيادة أو حرم الزيادة أن هذا غلط واضح، وإنما هذا هو الأفضل 11 أو 13 أو أقل من ذلك لا بأس، أما الزيادة فلا حرج فيها ولا كراهة فيها، فمن زاد فلا بأس. ولهذا قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم صلى ركعة واحدة أزر ما قد صلى. والله شرع قيام الليل ورغب فيه: قم الليل إلا قليلا، نصفه وينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل قراءة ترتيلا. بعض الناس قد ينشط للقراءة الطويلة والركوع الطويل والسجود الطويل، بعض الناس قد ينشط إذا كان أقصر من ذلك وكان يكون أقوى على العبادة في ذلك، فالناس متفاوتون في هذا. ولهذا كان صلاته متفاوتة، ربما صلى 11، ربما صلى 9، ربما صلى 7، ربما أوتر ب5، ربما أوتر ب3 عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر ما ورد 13 عنه عليه الصلاة والسلام، يصلي مثنى مثنى، يسلم من كل 2، وربما سرد 5 جميعا، و7 جميعا، و9 جميعا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل أن يسلم من كل 2 كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. لا سردها، لكن ما تمكن المغرب يسردها سردا بدون جلوس الا في اخره، اما المغرب فلا تشبه المغرب. اصبح الرسول نعم وضوءا بين يعني مع التبليغ، لكن اكمله 3 الوضوء اكمله 3. نعم. يعني صلى 7 وخمسه سردها بشهر واحد، بعضها بجلوس وبعضها بخمس، سردها بغير جلوس. أما 7 والتسع فجاء فيها جلوس، جاء فيها عدم جلوس، جلوس السادسة وجلوس الثامنة. نعم. الجمع يا شيخ بين الحديثين اسم الخمس والثلاث اسم. نعم. الجمع بين حديث صلاة الليل مثنى مثنى وحديث ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، هذا كلام عائشة يعني حسب اجتهادها، يعني ما هو كلام الرسول الناس يتلقى إن كلام عائشة رضي الله عنه. وهي نفس الصلوات أنها صلى 13، هي نفس الصلوات، قد نكون نسيت بعض. نعم. غير هذا، تتامل صلاة 13 ركعة غير سنة الوضوء. نعم. نعم. ركعتين خفيفتين قبل. هذه مفتد، صلاة الافتتاح ركعتين خفيفتين أفضل. نعم. قال ابن عباس فأتى حادثة يعني. كان راح ينقضى حادثة. تبول أو نحوه، نعم. يقول حكم الطيف كراهية أن يرى. كان يعني أراد أن يتظاهر بأنه استيقظ الآن. وما كان يرقبه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان قال: سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أنا وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا أحد الأنواع التي كان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم الصلاة، هذا من أطولها. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرضين، ولك الحمد أنت قيم، ولواتي أخرى قيوم، ولواتي الثالثة قيام، كلها حق، قيم وقيام وقيوم معناها واحد، يعني المقيم لها الذي أقامها وأمسكها سبحانه وتعالى. وأنت ملك السماوات، سقط من هذه الرواية وهي ثابتة، أنت ملك السماوات، اللهم لك أنت ملك السماوات فيهن أيضا. هذا من جملة الاستفتاحات الثابتة، هذا رواه البخاري رحمه الله. هنا وهناك استفتاحات أخرى أنه ستة وسبعة كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا استفتح الإنسان بشيء منها كفى، وأخصرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، كما روى ذلك عمر وعائشة وأبو سعيد. نعم. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرت قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فآتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا قال إن علي قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانتي مكانك خطب علي. فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. اللهم صل وسلم. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا أربع وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، هذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون. وهذا فيه الدلالة على أن فاطمة كانت تخدم بيتها رضي الله عنها، تطحن حاجتها في الرحى من الحبوب الشعير والحنطة ونحو ذلك، وتخدم بيتها رضي الله عنها مع كونها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت اشتكت من تعب الرحى وأثرها في يدها، يعني أثر العود الذي يطحن به، فاشتكت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما. الرواية الأخرى أنها سمعت أنه مساءه جاءه سبي، يعني رقة، فجاءت إليه تطلبه خادم فلم تجده، فأخبرت عائشة بمطلوبها، فلما جاء أخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك، فزارهما عليه الصلاة والسلام، جاء إليهما في بيتهما وهما مضطجعان، فأراد أن يقوما فقال مكانكما، نعم، فجلس بينهما عليه الصلاة والسلام وهما مضطجعان، وأسند قدميه إلى صدر علي رضي الله عنه، فوجدت بردهما في صدر علي. ثم قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان إذا أخذتما مضاجعكما تسبحان ثلاثا وثلاثين، وتحمدان ثلاثا وثلاثين، وتكبران أربعا وثلاثين. هذا أكثر الروايات هكذا، تسبيح ثلاثا وثلاثون، تحميد ثلاثا وثلاثون، والتكبير أربعا وثلاثون. قال هذا خير لكما من خادم. في بعض الروايات أنا قالت ما اشتكيت بعد ذلك من حين استمعت هذا الذكر. جاء في الروايات قال أنها جاءت بعد ذلك أو خدم عليه الصلاة والسلام فأعطاها بعد ذلك. وفي بعض الروايات أنه قال لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهما، يعني أنه كان يبيع الرقة عليه الصلاة والسلام ويقسم أثمان الرقيق على المحتاجين من الفقراء من المهاجرين من أهل الصفة. وفي هذا الحث على الصبر على خدمة البيت وعدم الحرص على الرفاهية حتى يوسع الله، فإذا وسع الله فلا بأس. وفي هذا شرعية هذا الذكر والتسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 40 عند النوم إذا اضطجع، يقول هذا في عند اضطجاع، هذا من الأذكار المشروعة عند النوم. نعم، وهذا مثل ما يقال بعد الصلاة، هذا النوع يفعل بعد الصلاة ويفعل عند النوم، هذا من أنواع الذكر. باب التعوذ وقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. باب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد وأبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى بن سعيد وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على ما لي قبل هذا تعوذ. قوله باب التعوذ والقراءة عند النوم. ذكر في حديث عائشة في قراءة المعوذات قد تقدم شرحه في كتاب الطب، وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائما أو بقيد الشكوى، وأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه يفيد الأمران معه، لما في رواية عقيل عن الزهري بلفظ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. وبينت فيه أن المراد بالمعوذات الإخلاص والفلق والناس، وأن ذلك وقع صريحا في رواية عقيل المذكورة، وأنها تعين أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثم، وفيها كيفية مسح جسده بيديه. وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءة آية الكرسي، وقد تقدم في الوكالة وغيرها، وحديث ابن مسعود الآيتان من آخر سورة البقرة، وقد تقدم في فضائل القرآن، وحديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فأخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم. وحديث الأرداب بن سارية رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيهن آية خير من ألف آية، أخرجه الثلاثة. وحديث جابر الرفعة كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وحديث شداد بن أوس الرفعة ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب، أخرجه أحمد والترمذي. وورد في التعوذ أيضا عدة أحاديث، منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفع لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء، وفيه قصة. ومنهم من قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض الحديث، وفي لفظ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، أخرجه أبو داود والترمذي. حديث علي رفع كان يقول عند مضجعه عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن بطال: في حديث عائشة رد على من منع استعمال العود. في حديث عائشة رضي الله عنها رد على من منع استعمال العود والرقى إلا بعد وقوع المرض انتهى. وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب. وهذا كله واضح في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب، استعمل رأى. هذا يدل على أن المؤمن يستعمل الأسباب ولو كان صحيحا ولو كان سليما، يستعمل ما شرع الله من التعوذات وقراءات المشروعة والتعوذات التي شرعها الله لعباده عند النوم وفي غير النوم. وفي هذا أنه كان يستعمل قل هو الله نوم عوذتين 3 مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام، سواء كان شاكا أو ليس بشاك. كان ينفث في يده هكذا ثم يمسح بها كذا ما قال امسك على صدغيه ووجهه وصدره عليه الصلاه والسلام 3 مرات. ولها معوذات تغليبا، فيها قل هو الله احد، سماها معوذات لان فيها قل اعوذ بالله لك قل اعوذ بالناس، فهما معوذتان، لكن لما كانت معهما قل هو الله احد جمعها فقال معوذات. نعم يجمعهما يجمع 3 مرات ثم يأخذ كل واحدة الحالة، أو كل واحدة يقرأ 3 ويمسح ثم يقرأ 3 ويمسح ثم يقرأ 3، كل واحدة الحالة 3 مرات يجمع 3 سور يكررها 3 مرات. الله أعلم ما بينها. لا في المسبحات نعم، هاي السور التي ذكرها تحتاج إلى جمع. نعم حصل لك فرصة؟ لا بل حصل لك فرصة. سورة 3 الذي يقرأ عند النوم غير آية الكرسي وغير المعوذات. لا معها غيرها غذان أنت لها تجمعها. نعم لأن ولو قال بأشياء صحيحة قد يتسامح بعض المرات، قد يتسامح يدخل في كلام ما ليس بصحيح. نعم نعم نعم. وإن قرأ السورة كررها 3 مرات. نعم وإن قرأ كل السورة كررها 3 مرات في كل مرة. لكن هنا كما فعل النبي يكون أفضل، يكون يقرأ يقول الله معه ثم يمسح ثم يعيد قراءته ثم هذا هو الأكمل. نعم. 3 مرات. نعم. نعم. تلحكم أن يختم صلاة الكافرون أو بسم الله اللهم ربنا أثنى عذابه هذا عند النوم، هذا عند النوم، عند النوم يختم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، هذه الخاتمة اللهم أسلمت نفسي إليك هو الطهر إلى آخره. نعم. والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. ظاهر الحديث الآن أنه يقرأ السورة 3 ثم يمسح. رواية عائشة كثيرة متعددة لكن صريحة بأن يفعلها 3 مرات. لكن يجمع السور 3. يجمع السور ثم يعيدها ثم يعيدها 3 مرات. يمسح بعد كل 3 بعد ما يقرأ 3. نعم. المسبحات. سورة الحديد، سورة التقاب، سورة الجمعة، سورة الصف، سورة التغابن، هذه مسبحة. نعم نعم. لكن يحتاج الله رواية التي ذكرها تحتاج إلى عناية بأسانيده. نعم نعم. الحديث الثاني هذا أفضل من باب التحرز، الله جعل هذا من باب الوقاية، يمر بداخلة إجارة هذا من باب الوقاية. نعم يعني مستحب، مستحب لا شك. ينفض غير دخلت كذا المقصود حاصل. نعم. مثل فوطة مثل غيرها. نعم. هل ورد ولو بداخلة في إزارة؟ ما أعرف شيء. نعم. باب الدعاء نصف الليل. بارك الله فيك. اللهم صل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صفحة لك شعب دعي 128. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: اللهم صل. باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا مالك عن ابي شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة منه سبحانه وتعالى وترغيب للعباد في دعائه سبحانه والضراعة إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة, ولو في الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر فأغفر له. وفي الآخر هل من داع فيستجاب له, هل من سائل فيعطى سؤله, هل من مستغفر فيغفر له. هذا من رحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. فينبغي للعباد يتحرر هذا الوقت آخر الليل في الصلاة والدعاء والاستغفار ورفع الحاجات إليه سبحانه وتعالى. هو السميع القريب, هو الذي يجيب دعوة الداء إذا دعا سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بهذا الوقت, وهو سبحانه يستجيب لعباده في جميع الأوقات, ولكن هذا الوقت له خصوصية وله فضل وله مزيد فضل فيما يتعلق بالإجابة. والله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني, يعني في جميع الأوقات, ولكن آخر الليل وجوف الليل له خصوصية بالإجابة. وهذا النزول صفة تليق بالله جل وعلا كسائر الصفات لا يشابه فيها خلقا, ولا يعلم كيفية نزوله إلا الله سبحانه وتعالى. فهو نزول يليق بجلال الله في كل بلاد وفي كل إقليم بحسبه, لا يشابه خلقا في شيء سبحانه وتعالى. فينزل كما يشاء وعلى ما يشاء, لا يعلم كيفية هذا النزول إلا هو سبحانه وتعالى. ولا فرق بين البلاد الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية, كل ذلك يسبق عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنزول على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشبه في خلقه, كما نقول في الاستواء والرحمة والغضب والرضا وغير ذلك. الباب واحد هو أن أهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة ليست مجازا عن الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى, لا يشابه خطا في شيء من صفاته جل وعلا. ومن زعم أن مراد النزول نزول الرحمة أو بعض الملائكة فهذا قول باطل, بل هو نزول مضاف إلى الله سبحانه وتعالى موصوف به عز وجل يليق به. ولهذا قال ينزل ربنا فيقول من يدعوني, هل يستطيع أن يقول هذا الكلام سوى سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع يقول ملك أو غيره؟ هذا كلامه سبحانه وتعالى. ينزل ربنا إلى سماء كل ليلة فيقول من يدعوني إلى آخر, وهو كلامه جل وعلا, ويتكلم إلى أشياء سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية كلامه ونزوله وسائر صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق, وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. الواجب على طالب علم وعلى كل مؤمن أن يعض على ذلك بالنواجذ, وأن يتمسك بما سار عليه سلف الأمة في كل شيء, وأن يحذر ما أحدثه المحدثون من أصحاب الكلام وغيرهم من أهل الإلحاد والباطل, فإن ذلك هو طريق الهلاك. أما طريق أهل السنة والجماعة هو طريق السعادة وطريق السلامة وطريق العلم والحكمة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة, والله المستعان. نعم. نعم. إشارة إلى بعض الروايات في بعضها في نصف الليل, ولكن أكثر الروايات كلها في ثلث الليل. نعم. والمراد نصف الأخير يعني. الثلث الأخير يدخل في النصف الأخير. نعم. عند الغروب. هذا في آخر الليل في كل مكان. نعم. اللهم صل على اللهم صل على في شرح الحديث نقل كلام ابن بطال ولم يتعقب الحافظ نقل كلام ابن بطال في أي حديث وما تعقبه بطال ايش كان؟ أول في الرحمة أول قال أيضا النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك. فليتأول إلى ذلك، قد دلت البراهين القاطعة البراهين الفاسدة، البراهين الفاسدة باطلة ليست القاطعة بل الباطلة الفاسدة، نسأل الله السلامة. نعم. فليتأول ذلك بأن المراد دعه دعه. نعم نعم. باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. فهي سنة عند دخول الخلاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، محل قضاء الحاجة ويقدم رجله اليسرى. نعم. باب ما يقول اذا اصبح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريده عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. وهذا دعاء عظيم، استغفار عظيم، هو أفضل الاستغفار. سيد الاستغفار معناه أفضل الاستغفار، أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال ذلك موقنا به نهارا فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال ذلك مساء موقنا به ومات من ليله دخل الجنة. وهذا فضل عظيم، قد جمع هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الاستغفار، جمع التوحيد نوعي التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات أيضا داخل في ذلك هو النوع الثالث، وجمع أيضا اعتراف العبد بذنوبه وتقصيره واعترافه بنعم الله عليه وإحسانه إليه سبحانه وتعالى. فقد توسل إلى الله بإيمانه بتوحيده وأسمائه وصفاته، وتوسل إليه أيضا باعترافه بأنه منعم سبحانه بالنعمة العظيمة، واعترافه أيضا بأنه مقصر في حقه ظالم لنفسه، وأنه في حاجة إلى مغفرته وإحسانه سبحانه وتعالى. فلهذا صار هذا الدعاء سيد الاستغفار لما اشتمل عليه من العلم والعمل. نعم. والافتقار إلى الله والمراعاة إليه والاعتراف بالتقصير والاعتراف بإنعام الله وإحسانه والاعتراف بأنه إله الحق لا معبود بحق سواه عز وجل، وأنه رب العبد وإلهه والمصرف به سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم ويتضمن إثبات صفات الكمال وتنزيه الرب عن جميع صفات النقص والعيب سبحانه وتعالى. نعم. في تقديم تأخير الحديث أعوذ بك من شر ما صنعت. نعم. مشهور الرواية تقديم الحديث. تقديم أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك، هذا هو مشهور الرواية. نعم. والأمر في هذا واسع. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد العزيز بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال عمرو بن الحارث عجبني بعاب الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء كون النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق أفضل الأمة وخير العباد بعد الأنبياء علمه هذا الدعاء أن يدعو في صلاته في رواية مسلم وفي بيتي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا الاعتراف بظلم العبد نفسه كثيرا واعتراف بأن الله سبحانه هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها سوى سبحانه وتعالى ثم ضاع إليه في طلب المغفرة الخاصة من عنده جل وعلا والتوسل إليه بأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وأنه الغفار للذنوب لا يغفرها سواه جل وعلا. قد جمع هذا الدعاء مع اختصاره الاعتراف بالتقصير والظلم للنفس والاعتراف بأنه سبحانه هو الغفار للذنوب لا يغفرها سواه وأنه الغفور الرحيم. هذا يجر صاحبه بأن تجاب نعمته ويغفر ذنبه. وفي هذا أيضا التواضع والاعتراف بالتقصير حتى من الرجل العظيم كثير الخير وكثير الأعمال الصالحة. يقال الصديق أن يقول هذا الكلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو الصديق يكتب له بالجنة وهو أفضل الأمة خيرها بعد نبيها ومع هذا يقال قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يبين لك أن من كان غير الصديق من باب أولى أن يقول هذا الكلام لأن الصديق معروف بقوة الإيمان وكمال الإيمان وأنه أفضل أمة وأنه مشهود له بالجنة ومع هذا يعلم هذا الدعاء. فدل ذلك على أن مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل فهو في حاجة إلى الاعتراف بتقصيره وذنوبه وظلمه لنفسه إن الإنسان على ذنوبه كفار. فينبغي له يتواضع لربه ولا يعجب بعمله مهما بلغ وأن يكون كثير الاعتراف بالذنب والتقصير والظلم للنفس ورجاء أن يغفر الله له ورجاء أن يرفع درجته ورجاء أن ينفع عنه ما قد يقترفه من الزلات. والله المستعان. حدثنا علي حدثنا مالك بن سعيد أشار رواية مسلم ما شاء الله مسلم وفي بيتي أما مسلم يدعو ربه إلى السلام على ثلاثة أمور. نعم الله تقدم الحديث ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة إلا أعطى الله بها حتى لا إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما أن يصعه من الشرك يدعو ذلك. قال إذا النكت قال الله أكبر سبحانه وتعالى الله نعم هذا كره نعم حدثنا علي حدثنا مالك بن سعير حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ولا تسر بصلاتك ولا تخافت بها انزلت في الدعاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدهم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء. نقل آخر من الدعاء. نعم باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق وأخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذاك قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي الدرداء رضي الله عنه، ورواه سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من انواع الذكر بعد الصلاه. رحمه الله. سماه المؤلف دعاء لان الذاكر انما يذكر يطلب الثواب، فهو داعي في المعنى. هذا يسمى دعاء العباده. المسبح والمخلل داعي في المعنى، لأنه إنما ذكر الله وسبحه وحمده يرجو ثوابه وفضله، فهو داعي في المعنى. فقوله لا إله إلا الله ثناء ودعاء، سبحان الله والحمد لله والله ثناء ودعاء، فهو ثناء في لفظه على الله عز وجل، وهو دعاء في المعنى، لأنك إنما قلت ذلك تسأل من ربك الثواب والأجر. هكذا الصلاة والصدقات والصيام والحج دعاء وعبادة خاصة. فالمصلي إنما صلى يطلب الثواب، وهكذا المتصدق والحاج والصائم وغيرهم والجاهد، فعبادات فيها الخير العظيم، وهي دعاء في المعنى، لأنه إنما صلى وإنما صام وإنما جاهد وإنما حج وإنما فعل ما فعل العبادات ترجو ثواب الله ويسأله من فضله سبحانه وتعالى. فلهذا أطلق المؤلف باب الدعاء. وهذا النوع يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، هذا نوع. وهناك أنواع أخرى كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ونوع ثالث أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، ونوع رابع وهو يكون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير كمال المئة. هذه كلها أنواع جاءت في الذكر عقب الصلاة. فإذا أتى المؤمن بنوع منها تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا كله خير. وجاء نوع آخر خامس أو سادس، وهو أن يسبح ويحمد ويكبر ويقول لا إله إلا الله 25، سبحان الله 25، والحمد لله 25، الله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، الجميع 100. هذا نوع آخر عقب الصلاة. نعم. هذا أخسر، هذا ما ورد هنا، أقول 30 هنا، هذا أخسر ما ورد. نعم نعم أخسر. نعم. إذا جمع بين الصلاتين عفى الله. نعم. إذا جمع بين الصلاتين يتداخل الذكر. في الظاهر يتداخل، يسقط الذكر الأولى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال شعبة عن منصور قال: سمعت المسيب. روى مسلم الزيادة عن الزبير، مع هذا يقول: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ويقول بعد لا إله إلا الله: لا حول ولا قوة إلا بالله. المجموع إليه بعد كل صلاة يقول بعد السلام، بعدما يقول استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره، بعدها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مجموع في رواية المغيرة وابن الزبير. نعم. هذا حديث آخر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والأفضل يكون قبل السلام لأنه دعاء. والأفضل يكون قبل السلام. نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث معان. في مسند أحمد سنن، والأفضل أن يكون بعد في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم، وإن فعله بعد السلام كله حسن. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. بارك أحسن. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم لأبا عامر: لو أسمعتنا منه نهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: الله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: يا رسول الله لو متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل: يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا علي بن عبد الله. في هذا الحديث وأشباهه دلالة على جواز تخصيص الإنسان بالدعاء، أن يخص إنسانا بالدعاء ولا يذكر نفسه، يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، مثل ما قال النبي هنا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يدل على أنه لا بأس أن يدعو الإنسان لغيره دعوات خاصة لا يذكر فيها نفسه، وإن ذكر نفسه قال: اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم ارحمني وفلان، فلا بأس، كله طيب. فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قوله لما توفي أبو سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجة المهديين وسأله في قبره ونقول له فيه، وأشبه ذلك. وفي هذا جواز الحدو بالأشعار الطيبة والأشعار السليمة، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك بحضرته عليه يعني الصلاة والسلام، مثل قولهم في يوم خيبر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا وصدقنا ولا صلينا. وله في يوم الأحزاب ويوم الخندق ويوم بناء المسجد إلى غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر الحكمة. الشعر السليم الذي فيه الدعوة إلى الخير والحذر من الشر والاعتراف بنعم الله والدعوة إلى شكرها ونحو ذلك من الأشعار، والرد على أعداء الله وصوم الإسلام وبيان بطلان مقالاتهم إلى غير هذا من الأشعار النافعة. في هذا أن الإنسان إذا أصابه سيفه من غير قصد فإنه لا يضره ولا يكون قاتل نفسه. ولهذا دعا النبي لعبيد بن أبي عامر وقال: كذا من قال إنه قتل نفسه بل هو جاهد مجاهد يعطى أجره مرتين كما يأتي. نعم، وكما تقدم. نعم. نعم. أبي عامر في لفظ خليفة قال رجل من القوم: أيا عامر؟ وقالوا: عامر بن أكوع. يقال إن اسم عامر بن أكوع ويقال أبو عامر بن أكوع له رواة فيه. نعم. في هذا أيضا دلالة على تحريم الحمور الأهلية، تقدم ذلك. الحمور الأهلية هي الحمور المعروفة الموجودة وأنها حرام، ولهذا أنكر النبي عليه طبخها ومر بكسر قدور وفراغتها، ثم قال لما سألوه أن يغسلوها فقط قال أوذاك. وهذا عندما أمر بذلك غضب لله لما ذبحوها وقذوا عليها النار، بين لهم صلى الله عليه وسلم تحريمها. نعم. فلما صف القوم يعني قوم يعني اليهود في خيبر، اصل كلمه صاف تصاف. نعم. اصل كلمه تصاف القوم، يقع صافحنا وتصافح القوم، ما صافحنا يقع تصاف القوم تصافوا. نعم. الله يليك، ما هو فاعل صافه نفس عامر الاكوع صافه عامر؟ سمع عندهم واو صافه، ما عندهم واو صافحنا. فلما صاف القوم يعني يعني ابو عامر. نعم. ابو عامر. نعم. يسار في الصفوف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس. تعرض الشارع عامر وابي عامر. العيني حاضر. العيني. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس. في من هذا انه يقتل يموت، تعتني دعوت الله له ان يسلم يعني. نعم. نعم. كل من دعا الرسول كان استشعر بهذا ان يرحمه الله. يا اخي بعض الرجال ما يدل على انها اشاره الى انه سيقتل، شال عليه الشارع اعرضه ولا تعرض. وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا متعنا به، وان ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم، وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوه خيبر. نعم. قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ابن الاكوع عن سلمة راوي الحديث. وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوه خيبر من كتاب المغازي. وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوه خيبر من كتاب المغازي. وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا متعتنا به، وان ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم. واما ابن عبد البر فاورده مورد الاستقراء فقال كانوا عرفوا انه ما استرحم الانسان قط في غزاه تخصه الا استشهد. واما ابن عبد البر فاورده مورد الاستقراء باستقراء الواقع. فقال كانوا عرفوا انه ما استرحم الانسان قط في غزاه تخصه الا استشهد. فلذا قال عمر لولا امتعتنا بعامر. قوله ولك الشهر. نعم. قوله وذكر. نعم. وذكرك. قوله وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد، ويعرف منه أن القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي، وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. وقوله من هنافك مثل الهاء والنون جمع هنا، ويوى هنيهاتك وهنياتك، والمراد الأراديس القصار. وتقدم شرح الحديث مستوفا هناك. اللهم قول عمر لولا أن تعتني يعني قبل أن يموت يعني. نعم. يدعو الله له يعيش. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله اني رجل لا اثبت على الخير. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لأحمس وخيلها. حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الدعوة عظيمة هذه الدعوة لأنس اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته اللهم استعان دعوة عظيمة بارك الله أجب الله الدعوة اللهم صل على محمد ولذ له ولد كثير يسر الله له مالا كثيرا ويبارك له في ذلك ويرجى له ما وراء ذلك من دخول الجنه والنجاه من النار الله اكبر. نعم اللهم استعان. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها في سورة كذا وكذا. حدثنا حفص بن عمر دعوة لأنس تكلم على دعوة لأنس. الحديث الخامس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يكثر ماله وولده وسيأتي شرحه قريبا بعد 28 بابا. وقد بين مسلم في رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس رضي الله عنه ولفظه فقالت أمي يا رسول الله هويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير وكان في دعائه أن قال فذكره. قالت دعوني ويدل على بطلان الحديث الذي ورد